أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الذي يزيل كثير من الشبهات ويجيب على كثير من التساؤلات حول الدعوة السلفية. معنا فضيلة الدكتور أو المهندس، فضيلة المهندس عبد المنعم الشحات. أنا قصدت نقول الدكتور أو المهندس لأن الكثير يقولون الدكتور، لكن الحقيقة أنه هو المهندس عبد المنعم الشحات، وهو المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت مصر. أهلا بك، الله يبارك فيك. يتساءل الكثير اليوم عن الدعوة السلفية، عن الدعوة السلفية، ويتكلم الجميع عن السلفية كأنها هي الفزعة الجديدة والذي يجب أن يفزع المجتمع منه. فهل يعني تدلي حضرتك بدلوك في هذا الباب لتعرفنا بالدعوة السلفية عموما والدعوة السلفية في الإسكندرية؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله بداية نود أن نقول أن السلفية ليست بديلة عن الإسلام، هي منهج في فهم الإسلام، لأن كل من ينتسب إلى الإسلام يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا قدر متفق عليه فضل الله تبارك وتعالى باستثناء شراف من القرآنيين أو من يسمون أنفسهم بالقرآنيين. لكن نحن نرى أن هناك قيد في غاية الأهمية، وهو أن نقول الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين نزل عليهم الوحي، والذين شاهدوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، والذين كانوا أقدر الناس على أن يشرحوا لنا هذا الدين. أول فزاعة يمكن أن تنشأ أن هؤلاء قوم شديدوا الارتباط بالماضي، فكيف سيتكلمون في الحاضر؟ وفي الواقع أن شدة الارتباط بالماضي بالأصول التي هي أصول ثابتة في كل زمان ومكان، ولذلك دائما نحن ما نقول، نحن نريد أن نعيش واقعنا المعاصر بالطريقة التي لو وجد السلف فيه لعاشوه بها. فإذا كيف يتم هذا؟ هناك ثوابت، العقيدة ثابتة لا تتغير، العبادة ثابتة لا تتغير، أصول الأخلاق، يعني كون أن الصدق حسن لن يتغير، كون أن الكذب سيء لن يتغير، كون أن نحن كآدميين كرمنا الله تبارك وتعالى ومن تكريمه لنا أنه سمح لنا بالبيع والشراء لتبادل المنافع، ولكن بصورة لا توتر العلاقة وتسبب البغضاء الشحناء عن طريق الميسر أو عن طريق الربا أو غير ذلك مما يوجد قديما ويوجد حديثا مع اختلاف الصور، ولكن يبقى الحكمة الشرعية ثابتة أننا كآدميين مكرمين كرمنا الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن نقدم ولو بالتراضي الظاهري على معاملة من شأنها أن توتر العلاقة بين الناس. إذن الضوابط الموجودة في أبواب المعاملات ضوابط لا تختلف، إذا كنت أنا أبيع محاصيل زراعية أو أبيع طائرات أو أبيع سيارات، يبقى الشروط الشرعية التي تجعل البيع آدميا هي الموجودة في الشرع في كل زمان ومكان. إذن نحن نريد أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من ثم يحدث قدر من التمايز مع بعض الفرق التي انحرفت في فهمها، وربما أحيانا مع بعض الأفراد، يعني لا يمثل فرقة ولكن انحرف في مسألة أو في أخرى، فإن تعددت المفاهيم للقضية الشرعية الواحدة نحن نحيل الناس على فهم السلف وما فيه من قواعد تحكم الدنيا بأسرها. يعني ممكن المشاهد يتساءل، ولماذا فهم السلف للكتاب والسنة؟ ألا أستطيع أنا وأنا لم أعيش مثلا زمن السلف أن أفهم الكتاب والسنة؟ لماذا فهم السلف؟ نحن دائما حتى مع من يزعمونهم يريدون أن يقتصروا على القرآن، نبدأ معهم من أول الطريق، أنتم جاءكم القرآن، فما فيه من إعجاز بلاغي وما فيه من إعجاز تشريعي وما فيه من أخبار ماضية صادقة وما فيه من أخبار مستقبلة صادقة تجعل من يقرأه يقر بأن هذا الكتاب من عند الله. إذن هذه الخطوة الأولى، لكن هذا الكتاب يرشدنا إلى وجود شرح له. فإذن هذا الشرح لابد أن نبحث عنه، إذا كان احنا آمنا بهذا الكتاب ابتداء ثم نجد فيه ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. الذكر المبين. يبقى الذكر مبين للقرآن. يبقى إذن القرآن دل على السنة. القرآن أمر بأمور. يعني الذكر هنا السنة. الذكر هنا السنة. لأن هو ما نزل إليهم هتبقى القرآن. المقصود. يبقى الذكر هنا هو الإيه؟ هو السنة. السنة السنة القولية والفعلية والإقرارية. وهذه كلها إنما شاهدها السلف. لكن دعنا نتكلم في قضايا أخرى. نجد القرآن في أوامر مجملة. ويستحيل أن تعتقد أن هذا كتاب هداية يقول لك وأقيم الصلاة ولا يشرح لك كيفية. يبقى إذن لابد أن نشرح كيفية الصلاة موجود في مصدر متمم وهو السنة. طب نأتي لها إذن صار عندنا الكتاب والسنة. صنوان لا يفترقان. ثم وجدنا في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جعل فهمهم وإيمانهم ميزان. إذن جعل إيه؟ فهم الصحابة ميزان لمن بعده. نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن بدأنا بالقرآن. القرآن دل على حجة السنة. صار الكتاب والسنة دل معا على لزوم فهم السلف. إذن فهم السلف هو ضابط لإيمان. فهم السلف يعصم من الانحرافات الآن. لا سيما نحن في هذا الزمان أحوج إلى فهم السلف من أي زمان آخر. يبقى إحنا لما نقول للسلف وبكل الرجوع للسلف إحنا بنرجع لفهم الكتاب والسنة، مش بنرجع للوسائل اللي كانوا بيستعملوها في زمانهم. كان يستعمل مثلا الجمل، الآن نستعمل السيارة والطيار. كان بيستعمل المحراف، الآن نستعمل التقنية الحديثة في الزراعة. كان بيستعمل كذا، الآن بنستعمل كذا في الحروب مثلا إلى آخره. فهذه الوسائل تتغير بتغير الزمان، لا دخل لها بفهم الدين، لا دخل لها بفهم الدين. إذا نحن نعود لما ذكرت في أول الكلام، قلت نحن نريد أن نعيش زماننا بالطريقة التي لو وجد السلف فيه لعاشوها بي. هذا معنى جميل جدا. إذن السلف لو وجدوا اليوم ووجدت سيارات وطائرات سيعمل القواعد الشرعية. هذا باب العبادات أم باب المعاملات؟ باب العبادات لا جديد في باب العبادات. لا، هذا من باب المعاملات. من باب المعاملات يحقق مصالح الأصل فيها الإباحة. هل دخل هذا الشيء المستجد تحت عموم نهي آخر؟ إذا كان كما استحدث الناس مثلا الدخان، وكما استعرضوا أنواع من المشروبات التي هي في النهاية مسكرة فدخلت تحت عموم ما أذكر كثير فقليل حرام. إذن سنقول مع أن هذا مستحدث إلا أنه حرام، لأنه يشمل القاعدة. لكن إن لم يدخل تحت عموم أي نهي، إذن نقول الأصل في الأشياء الإباحة. هذه الإباحة يمكن أن ننقلها بعد ما قررنا أصل الإباحة إلى الاستحباب أو الوجوب. لأنه بعد ما قلنا أنه إباحة وجود الأدوات الحديثة والماكينات الحديثة وممكن أن تدخل تحت وأعد لهم ما استطعت من قوة، فننقلها حينئذ مرة إلى إيه؟ الوجوب الكفائي على الخلف. إذن هذا فيما يتعلق لماذا نحن نقول المنهج السلفي. لأنه وجد من المسلمين من يقول الرجوع إلى الكتاب ويترك السنة، وهو وجد من يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن يطلق لنفسه العنان في تفسير الكتاب والسنة ويخالف المجمع عليه من تفسير السلف. لكن نحن نتقيد بفهم السلف في طريقة فهمهم للثوابت والمتغيرات والأصول والفروع وكل ما يمكن أن يندرج في هذه المسألة. فهم السلف فيه من القواعد المرنة غاية المرونة التي تتعامل مع كل مستجدات الحياة. الدعوة السلفية المعاصرة، أنا لم أتكلم بعد عن الدعوة السلفية بالإسكندرية ككيان دعوي كأحد الكيانات الدعوية التي تتبنى المنهج السلفي، ولكن ما زلت أتكلم عن الدعوة السلفية بمفهومها الشامل. في الواقع نقول أن الأمة تعرضت لفتنة كبيرة جدا عندما انهارت دولة الخلافة وتحولت الدول التي كانت تحت سلطان الخلافة إلى دول صغيرة بينها حدود جغرافية. هذا الانتقال لم يتم يعني بطريقة سلسة، وإنما تم مفاجئ وبفعل الأعداء وبفعل من يريد أن يمزق الأمة الإسلامية. فصار هناك دول، هذا أمر صار واقع مفروض. والبعض الآن يقول هل أنتم تريدون دولة الخلافة؟ هذه الآمال التي لا يمكن أن نتخلى عنها التي أخذها منا المخالفون. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية، الأوروبا بعد أن كانت ممزقة تتجه إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن نحن لن نعطل الحياة انتظارا للخلافة، بل نتعامل للإصلاح حتى الإصلاح الجزئي، وهذا ما سأتي إليه لاحقا إن شاء الله. فإذا حصل نتيجة غياب الخلافة ثغرات معلش ممكن ربما بعض المشاهدين يعني يسأل متى غابت الخلافة، يعني هل غابت الخلافة منذ 5 قرون 10 قرون أم غابت الخلافة في القرن الماضي؟ لا نحن نتكلم الآن على أحداث يعني الغياب الرسمي للخلافة 1924، ولكن كان قبله غياب تستطيع أن تقول من أوائل سنة 1800 بالنسبة لمصر، يعني من تقريبا 1881 وفي شبه غياب لسيطرة الخلافة على مصر، يعني قرن ونص تقريبا. أما تنتقل حضرتك من نظام الخلافة، طبعا الخلافة العثمانية لها وعليها، لكن نظام الخلافة الإسلامية لو طبق بحذافيره فهو نقول هو الذي نقله عنا الغرب أجمل ما يكون بالولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد السوفيتي أو الاتحاد السوفيتي، ثم الآن يفعل إيه الاتحاد الأوروبي أو نحوه. لكن الخلافة العثمانية في أواخر عهدها كانت تنازلت عن كثير من الثوابت الشرعية، ومن ثم كان هذا عهد عوامل انهيارة. حصلت فجوات منها إلى الآن، مثلا فجوة جمع الزكاة، هذه فجوة لأن الدول الحديثة لا تجعل من ضمن مهمها جمع الزكاة، تتركها للجامعات الخيرية. إذن كان لابد من سد الثغرة، لكن لم تكن هذه الثغرة الوحيدة، كان هناك ثغرة مقاومة تيار التغريب كانت أهم ثغرة في ذلك الوقت، لأن كان يراد للأمة أن تغير قبلتها وتغير وجهها تماما إلى المنهج الغربي، ودخل العلمانية تزعم أن الدين الإسلامي فيه من العيوب التي بررت وجود العلمانية أو اللادينية في أوروبا. هنا كان ربما من أوائل الحركات في مصر حركة الشيخ محمد عبده رحمه الله، والشيخ محمد عبده لو عملته بالمعايير الغربية يسمونه سلفيا أو أصوليا لأنه له مرجع وليس متحررا في طريق التفكير، ولكن إذا حكمت بالمعايير السلفية ستجد أنه هو كأنه خليط عنده. كأني فهمت من حضرتك أن الغرب يريد منا ألا يكون لنا أصل ولا مرجع. نعم الغرب عنده، بل ننفلت. الغرب عنده الأزهر سلفي، لذلك نحن دائما نقول نحن والأزهر والجمعيات الخيرية وكل المنجمات المرجعية للإسلام كل هؤلاء من عند الغرب في خندق واحد يسموهم سلفيين أو أصوليين. يعني الآن بدأوا يدركوا يعني درجة إدراك الغرب تزداد وقت، الآن صار يعني يدرك أنه هناك طيارات تسمي نفسها بالسلفية، فصار يستخدم مصطلح الأصولية كمصطلح عام ومصطلح السلفية كمصطلح أخص، ولكن هو عنده يريد القضاء على الأصولية الإسلامية. الأصولية الإسلامية من مؤسساتها عنده الأزهر. لماذا؟ لأن الأزهر يعلم أنه فقه، يعلم فقه الأئمة الأربعة، هذا عنده هذا أصول. نعم. فكان حركة الإصلاح التي قادها الشيخ محمد عبده ثم تلا فيها الأستاذ محمد رشيد رضا. الأستاذ محمد رشيد رضا ملقب بأنه أبو السلفية في مصر، أحدث تحول سلفي كبير نتيجة اطلاعه الشامل على كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ البرقاني، وحدث درجة من درجات الاستفادة المتبادلة بينه وبين الحركة السلفية في الجزيرة العربية المسمى بالحركة الوهابية. البعض يعير السلفيين بأنهم وهابيون وأن الوهابية منهج وافد، وأنا أسأل يعني أليست العلمانية منهج وافد من أقصى الشمال ومن قوم لا يدينون بديننا؟ رمتني بدائها وسلت. الفكر لا جنسية له. نعم. الفكر تقيمه كفكر، ولكن لا من الذي خرج به؟ الآن إذا كان هناك مصلح إسلامي دين أي جنسية كانت وليكن أمريكيا أو أوروبيا نرفضه أو نرفض منهجه، لأنه فالآن القول يقول المنهج الوهابي الوافد اولا هذا لا يستقيم في مجال مناقشه الافكار، نقش الفكره ليس منشا من نشرها. الامر الاخر، من الذي قال ان السلفيه المصريه الوجود السلفي في مصر كان في السبعينات بعد ما حصلت بعض المطبوعات التي كانت توزع في الحج وتاتي مع بعض الشباب في مصر؟ المنهج السلفي في مصر ضارب بجذوره، والحركة التي تصدت للتغريب، الحركة التي تصدت للطعن في القرآن والكلام على أن الشعر الجاهلي أفصح منه وكذا، كل الحركة السلفية هي التي تصدت لهذا كله، وهذه الحركة السلفية أثرت في الحركة السلفية في الجزيرة العربية وتأثرت به، وهذا طبيعة الأفكار، وأثرت في الحركة السلفية في الجزائر وتأثرت به. ثورة الجزائر هي يعني مولودة من الحركة السلفية في الجزائر. إذن كان المناخ العام في أوائل القرن العشرين كنوع من رد الفعل الهزة العنيفة للهزيمة العسكرية والفكرية التي مليت بها الأمة الإسلامية، كان المزاج سلفي. والآن البعض المنصفين من الباحثين وإن كانوا لا ينتمون للمنهج السلفي يقول احنا مش مشكلتنا مع الجماعة الفلانية أو الدعوة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو الداعية الفلاني، مشكلتنا أن المزاج سلفي. البعض يرهب من كلمة سلفية، لكن إذا سمع ما تقدمه دون أن تضع عليه عنوان السلفية يقول هذا هو ديننا. فالقضية هنا أن الدعوة السلفية المنهج التيار السلفي هو الذي تصدى لتيار التغريب وتولد عنه جماعة أصل السنة المحمدية، وتولد عنه الشيخ والجماعية الشرعية، تولد عنه حركة الإخوان للأستاذ حسن البنا رحمه الله، وإن كان طبعا كان له جذور صوفية فصار كما يسميه البعض سلفي بنكهة صوفية أو نحو ذلك. لو قفزنا على أحداث تاريخية كثيرة يعني لا نريد أن نشغل المشاهد بها الآن، نقول أن الحركة السلفية الطلابية التي نشأت في الجامعات المصرية في منتصف السبعينات كانت هي الوريثة الشرعية التامة بلا أي تطعيمات أخرى للحركة السلفية التي قادها الشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وانتشرت في الجامعات المصرية. وأيضا هناك تفاصيل كثيرة أدت إلى أنه يعني بعض قادة هذه الحركات تفضل الانضمام لجماعات إسلامية أكبر أو فضل يعني سلوك طرق أخرى غير دعوية، مما تمخض عنده ميلاد المدرسة السلفية في الإسكندرية سنة 1975، ثم تحولت إلى الدعوة السلفية سنة 1976، ثم صار لها فروعها في كل محافظات مصر، ومع وجود دعاة سلفيين آخرين يتبنون نفس المنهج، وربما يعني تحتفظ الدعوة ككيان حركي فعال في المجتمع معهم بعلاقات ود وتشاور وتناصح، ربما يعني في كثير من القضايا، ولكنها الدعوة السلفية الإسكندرية منذ ذلك التاريخ وهي دعوة من ضمن الدعوات الموجودة على الساحة، دورها العام جدا أو فهمها لدور الجماعات الإسلامية في ظل وجود خلل وفجوات التي أشرت إليها في أول الحديث هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. نعم، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. نعم. طب فضلت المهندس، دلوقتي الحديث عن السلفية بعد نجاح الثورة في 25 يناير وبدأ يكون لمصر وجه جديد فيه نكهة الحرية وفيه القدرة على التعبير وفيه أن يدلي كل إنسان بما كان يعتقد ويخشى أن يتكلم به في زمن الاستبداد والقهر الآن بيتكلم به، وجدنا أن الإعلام محشو بمن يخوف من السلفية. نعم، فماذا يريدون؟ في الواقع دائما الأزمة في المعارك الفكرية كما ذكرت لفضلكم إن الدعوة كانت بتهتم جدا بجانب رؤيتها العامة جدا حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولكنها في لا سيما مع وجود جماعات وجمعيات أخرى يعني نشطت جدا مثلا في جانب النقابات والاتحادات الطلابية وجمعيات نشط في باب كفالة اليتيم، فكانت الدعوة تركز جدا في جانب حراسة الدين. نعم، وتشارك وتساهم يعني سائر الاتجاهات الإسلامية بحيث لا يكون الشخص الفرد السلفي يشعر بأنه مقصر في أحد الجوانب أو منعزل عن المجتمع، فكان لابد من وجود مشاركات، لكن كانت المشاركة الرئيسية التي يعني تجيش لها كل الطاقات الموضوع حفظ الدين. ومن ثم فالدعوة السلفية هي التي تتصدى بدرجة أوضح وأكثر من غيرها لكل المناهج الوافدة سواء المنتسبة للإسلام حتى من أول البدع شديدة الانحراف جدا كالبهائية والقضيانية